يا أخي يا بسمة في صباح السندس في صباح السندس ونسيما عاطرا في رياض النرجس وهب الله لنا من رحاب القدس صيلة تجمعنا كزهور العرس أنت مني وأنا منك فما يا أخي بيننا يحمد رب السماء أنت مني وأنا منك فما يا أخي بيننا يحمد رب السماء أنت وجداني وأشواقي التي جعلت نبض عروقنا غما يا أخي يا أخي يا بسمة في صباح السندس في صباح السندس ونسيما عاطرا في رياض النرجس وهب الله لنا من رحاب القدس صيلة تجمعنا كزهور العرس حبنا في الله أسمى منسك يا أخي في حياة المؤمنين السعداء حبنا في الله أسمى منسك يا أخي في حياة المؤمنين السعداء قد سمع عن كل قصد زائل ليكون أخرويا خالدا يا أخي يا أخي يا بسمة في صباح السندس في صباح السندس ونسيما عاطرا في رياض النرجس وهب الله لنا من رحاب القدس صيلة تجمعنا كزهور العرس رابط الإسلام قلبينا على يا أخي عروة وثقى بها نعتصم رابط الإسلام قلبينا على يا أخي عروة وثقى بها نعتصم وعلى أخلاق طه ثابها نتواصى وبها نلتزم يا أخي يا أخي يا بسمة في صباح السندس في صباح السندس ونسيما عاطرا في رياض النرجس وهب الله لنا من رحاب القدس صيلة تجمعنا كزهور العرس صيلة تجمعنا كزهور العرس صيلة تجمعنا